بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في لقاء سابق عند قول الشيخ رحمه الله في كتابه المسائر السفرية إلى المسألة السادسة، قال: على من تصب خيرا من قوله تعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وأنفقوا يا شيخنا خيرا لأنفسكم. قال: الجواب إما على المفعولية وعامله إما محذوف، أي وأتوا خيرا، وهو محكي عن سيبويه. الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ماشي يا مولانا؟ أنفقوا خيرا لأنفسكم. الإنفاق المأمور به يشمل الواجب من زكاة ونذور وكفارات، ده إنفاق واجب، وفي إنفاق تطوع وتبرع كالصدقة يعني. يبقى الإنفاق في إنفاق واجب وفي إنفاق مندوب أو مستحب. ماشي يا مولانا؟ طيب، نأتي إلى الإعراب. وأنفقوا خيرا، طبعا أنفقوا فعل أمر مبني على حذف النون، وهو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف اللي بعدها فارقة بين واو الجماعة واو العلة. خيرا، المشكلة في إعراب كلمة خيرا دي. الشيخ يقول في تفسيره رحمه الله الشيخ طه الدرة، يقول فيها أوجه: أحدها وهو قول سيبويه أنه مفعول بفعل مقدر، مفعول بفعل إيه؟ أنفقوا خيرا يعني وأتوا خيرا، يبقى خيرا مفعول به لفعل محذوف تقدير وأتوا خيرا. خلاص يا شيخنا؟ طيب، الثاني تقدير يكون الإنفاق خيرا، يعني عجوا ليه؟ أنفقوا خيرا، يكون الإنفاق خيرا، يبقى خيرا مفعول خبر لكان خبر ليكن المحذوفة. خلاص. وأبو عبيد قال ده هذا قليل، لأن يا ولدي كان تميزت على أخواتها بمزايا ذكرناها قبل ذلك، منها أنها ممكن تحذف مع اسمها ويبقى خبره منصوبا بعد إن ولو الشرطيتين. العاد في الحديث: الناس مجزون بعملهم إن خيرا فخير، إن خيرا يعني إن كان عملهم خيرا فاجزاهم خير. وفي الحديث: التمس ولو خاتما، يعني ولو كان الملتمس خاتما. لا يأمن الدهر ذو ملك ولا لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، يعني ولو كان الباغي ملكا. خلاص يا شيخنا؟ لكن أبو عبيدة قال يعني وارد بس ده قليل، يعني اعتبرها خبر ليكن مش لكان، ليكن بلفظ المضارع المحذوفة، وده قال ايه؟ ده قليل في لغة العرب وليس بكثير. ماشي يا مولانا؟ وبعدين يا مولانا، ها، الثالث انه نعت مصدر محذوف. عارف نعت المصدر يا شيخ علي؟ قول مش عارف. لما تقول ايه؟ شوف: واذكروا الله، اذكر الله، واذكر ربك كثيرا، مش دي آية يا شيخنا؟ اصلا واذكر ربك ذكرا كثيرا، يبقى كثيرا صفة للمفعول المطلق المحذوف. فهمت ولا لا؟ ولذلك أنفقوا خيرا يعني أنفقوا إنفاقا خيرا، يبقى مفعول يعني دي صفة لمفعول محذوف. خلاص، يعني أنفقوا إنفاقا خيرا، يبقى دي صفة لمفعول محذوف، أنفقوا إنفاقا خيرا، فحذف المفعول وأبقى صفته. زي ما أقول مثلا: أذكر ربك كثيرا، يعني أصلا أذكر ربك إيه؟ ذكرا كثيرا. واضح كده؟ واضح؟ طيب لما أقول لك مثلا أكلت كثيرا، أصلا أكلت إيه؟ أكلا كثيرا، صح يا شيخ؟ الرابع أنه حال، وهو قول الكوفيين، وهو قول يا شيخنا وأنفقوا، حالة كون الإنفاق خيرا لكم. خلاص. الخامس أنه مفعول به لأنفقوا، يعني أنفقوا خيرا يعتبر خيرا مفعول به لأنفقوا، أنفق الخير. وطبعا نقول أنفق الخير يشمل المال ويشمل كل شيء، ماشي مولانا؟ على تفسير الخير بالمال، يعني أقول أنفق خيرا قصد الخير اللي هو المال، يعني قصد الخير هو إيه؟ أيوة. وده يدخل طبعا في علم البلاغة يعني. طيب خلاص كده إيه، انتهت المسألة. هنشوف كده الشيخ بيقول يا شيخنا، أيوة، على من انتصب خيرا من قوله تعالى وأنفقوا خير لأنفسكم. قال الجواب إما على المفعولية، يعني مفعول به. طيب طالما مفعول، أين عامله؟ يعني أين العامل، يعني الفعل الذي نصب المفعول؟ قال محذوف. أنفقوا وأتوا خيرا، يبقى خيرا مفعول به لعامل محذوف، العامل يعني الفعل، خلاص لوقته. وهو محكيون عن إيه؟ سيبوي، محكيون عن شيخنا. قال وإنما أحفظوا عنه في انتهوا خير لكم. سمعنا أولاد ولا؟ يعني ابن شام بقول أنا أعرف إنه الكلام ده قاله سيبوي في قوله تعالى، ها الآية الثانية اللي هو انتهوا خير لكم، خلاص انتهوا. أصلا ما ينفعش تقول خيرا تبقى مفعول به اللي انتهوا، ازاي يبقى الانتهاء عن الشر خير؟ يعني انتهوا خيرا، فهمت ولا لا؟ فاعتبر خيرا مفعول ايه، يعني مثلا انتهوا عن فعل الشر وقته خيرا، وضحت؟ انتهوا عن فعل الشر وقته خيرا. فهو الشيخ بيقول انا احفظه انه يكون مفعول لفعل محذوف، احفظه في الايه دي مش في الايه الثانيه، كان يعني بيقول يعني المنسوب عن سيبوه في الآية دي وليس في الآية الأولى، واضح كده؟ أو مذكور وهو أنفقه، على أن يكون المراد بالخير المال، يعني أنفق المال بس حذف المال وجاب كلمة خيرا، فهمت يا شيخنا؟ خلاص؟ ما مولانا يعني في مجاز مرسل يعني في بين المشبه والمشبه به، ما في لا يوجد استعمال لفظي في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة. فمثلا لما أقول مثلا وآتوا اليتامى، طيب إذ كيف اليتيم يؤتى المال وهو صغير؟ المراد الكبير الأيتام عندما يبلغ سن الرشد، لكن ليه عبر؟ قال باعتبار ما كان، باعتبار يا شيخنا. طيب إني أراني أعصر خمرة، باعتبار ما سيكون، صح يا شيخنا؟ طيب ما هو المال ده بيكون سبب في الخير على الناس، يعني أنت النار لما تعطي الفقير مال خلاص بيعم الخير عليه وعلى أولاده، صح؟ فالمال سبب، يعني تبقى مجاز مرسل علاقته السببية، لأن المال سبب في في في في, في الخير اللي يعم على الناس، صح؟ والخير اللي نفسه برضو أنه هيكسب أجر، صح يا شيخنا؟ على أي حال يبقى هو حذف المال وعبر به عن الخير بالخير، قال إيه وأنفقوا خيرا، يعني وأنفقوا مالا، فحذف المال وعبر عن الخير، مش كده؟ طيب خلاص يا مولانا. ايوه كقوله تعالى ان ترك خيرا، ان ترك ايه؟ طب والميت ما بيتركش خير، ده بيترك مال، فشوف شوف شوف الجمال. ان ترك مالا ما بتركش خير، بيترك مال. فحذف الايه، ايوه صح ولا لا؟ ايوه كقوله تعالى ان ترك خيرا، اظن كده واضح. وقد يبعده قوله لكم، قوله ايه لك ايه قدم، يعني مش هو فسر المال بالخير، يعني الخير مقصود به المال. قال والله كلام جميل بدليل قوله تعالى ان ترك خيرا ان ترك مالا، بس في الايه دي لما قال انتهوا خيرا لكم خلاص، يبقى ليس المقصود بالخير هنا المال، ما ينفعش بمال لكم. فهمت ولا لا؟ طب ما هو المال معايا انا اصلا، صح ولا لا؟ فقال انتهوا خيرا ايه لكم، اهلكم دي يعني ابعدت ان يكون المعنى المراد بالمال هو الخير، الخير هو المراد، صح كده؟ واما اعلناه خبر لكان المحذوفه، لا هو ليكن محذوف اي ليكن الانفاق خيرا. قاله ابو عبيده، قاله يا شيخنا ابو عبيده ده اسمه معمر ابن المثنى من ائمه العربيه وعلماء المشهورين، ليه كتاب يا مولانا اسمه مجاز القران، وتوفي سنه 210 هجريه. ابو عبيده قال ايه مولانا؟ ماذا قال ابو عبيده؟ قال ان خيرا خبر ليكن المحذوف، واحنا كنا ده قليل صح ولا لا؟ ده قليل ولا مش قليل؟ لان هو كان بس اللي بتحذف مع اسمها مش يكن يعني. او على انهم نعت لمصدر محذوف، انت عارف المصدر اللي هو التصريف الثالث، انفقوا انفاقا خيرا اللي هو المفعول المطلق، خلاص زي واذكر ربك كثيرا، واذكر ربك ذكرا كثيرا، بدليل في آية تانية اذكروا الله ذكرا كثيرا، صح؟ طيب أيوة. وده قاله الكسائي والفراء، يبقى الفراء والكسائي معروفين. أوعى الحل من ضمير المصدر، شوف الجمال أهو، أنفقوه أي الإنفاق، أي أنفقوا الإنفاق، قاله بعضهم بعض الكوفيين يعني صلاة على الرسول، يبقى أنفقوه أي المال يعني خيرا، يبقى خيرا حال، أين صاحب الحال؟ الهاء المحذوفة، أنفقوه اللي هو المال، فإن أنفقوه يكون خيرا، يعني أنفقوا المال حال تكونه خيرا، لأن ممكن الإنسان ينفقه في الشر، صح ولا يا شيخنا؟ ممكن الإنسان ينفقه في الشر، مظبوط ولا لا؟ يبقى أنفقوه، يبقى صاحب الحال اللي هو الضمير المحذوف، أظن كده واضح؟ يا سلام. قاله بعضهم يعني بعض مين؟ بعض الكوفيين. ما هو قال لما قال الفراء والكسائي يعني هم هذول رأس أهل الكوفة من أئمة الكوفة، الكسائي والفراء يعني. فهذه خمسة أقوال وهي مشهورة في كتب الأعاريب، ونسبتها إلى من ذكر من كتاب مكي، من كتاب شيخنا، وأنا قلت مكي بن أبي طالب ده اللي هو عنده كتاب اسمه الكشف عن وجوه القراءات السبع، وعنده كتاب ثاني اسمه مشكل إعراب القرآن، وعنده كتابين يا مولانا، مشكل إعراب القرآن والكشف عن وجوه القراءات السبع، وعنده الوقف والابتداء ماشي خلاص يا مولانا. يبقى هو الشيخ شوف من أمانته رغم علمه ده بيقول لك كل الكلام اللي جبته ده أنا نقلته من الراجل ده بس، شفته بقى ازاي بينسب العلم ايه يا شيخنا لأهله. قال والذي أحفظه أن الذي يقدر كان الكسائي فلعل له قولين. عايز أقول لك الشيخ خد بالك مين الشيخ؟ لا الشيخ اللي هو مكة بن أبي طالب القيسي، أيوة اللي هو نقل عنه، مش هو يا مولانا الكسائي قال أنفقوا خيرا صفل لمصدر محذوف يعني أن نسيقه إنفاقا خيرا، قال لا إلا أنا أحفظه إن الكسائي خلاص هو اللي بيقدر يكون المحذوفة أنفقه خلاص خيرا يعني يكون الإنفاق خيرا، يبقى اعتبار خيرا خبر ليكن المحذوف ده الكلام ده قال الكسائي. ثم التمس العذر لشيخه فقال لعل الكسائي له قولان. لعل الكسائي له ايه؟ لعل الكسائي له يا شيخنا له قولان. صح ولا فهمت ولا؟ يعني بقول انا يعني القول انا احفظه ان هو للكسائي بس ممكن يكون طلع على رأي انا مش مطلع عليه فممكن يكون له رأي. فهمت ولا؟ صح يا شيخنا. ويتأتى منها في إعراب قوله تعالى انتهوا خيرا ثلاثة أقوال فقط، وهو ما عدا القول بأنه مفعول لفعل محذوف وما عدا الحال، فإن الأول لا سبيل له والثاني ضعيف من حيث المعنى. طيب لما قال في الآية انتهوا خيرا ماشي مولانا عند السيبوية مفعول به منصوب على إضمار فعل انتهوا خلاص انتهوا خير، مش الآية بتقول انتهوا خير لكم، انتهوا وقته خيرا، انتهوا وقته خيرا. صح يا شيخنا؟ أيوة أي نعم. وقال الفراء نعت لمصدر محذوف، وعند أبي عبيدة خبر ليكن محذوفا. يعني إيه؟ لما قال انتهوا وبعدين قال إيه يا شيخنا إيه؟ انتهوا خير لكم، يكن الانتهاء خير لكم على انه خبر ليكن محذوفا مش كده؟ طيب ومن جعلها يعني صفة لمصدر محذوف، لا ما هو ما الحال، لا يعني قال احنا نستبعد الحال ونستبعد ان هو ايه. ايوه يتأتى منها في انتهوا خير لكم ثلاث أقوال، وهو ما عدا القول بأنه مفعول لفعل مذكور. ليه؟ لما أقول انتهوا خيرا فهمت؟ ما صحش خيرا تبقى مفعول به لانتهوا، لأن انتهوا ده بيبقى شيء أيوة يعني في عندنا في تحذير وفي ترغيب، يعني خيرا ده ترغيب وانتهوا عن شيء شر. صح ولا لا؟ فما صحش يكون خيرا مفعول به لانتهوا. صح؟ يبقى هو استبعد رأيين لكن كل أراء مذكورة موجودة هنا. يقول ما عدا القول بأنه مفعول لفعل محذوف لما يصحش تقول انتهوا خيرا، يبقى خيرا مفعول به لانتهوا. وما عدا الحال ما فيش هنا أيوة. فإن الأول لا سبيل إليه، الأول اللي هو إيه؟ إنه نجعل خيرا مفعول به لانتهوا. خلاص ازاي تجعل الخير هو مفعول الانتهاء؟ ازاي انتهى عن الخير؟ صح ولا لا؟ ازاي انتهى عن الخير؟ فهمت ولا لا؟ عشان كده بقول لا سبيل اليه. والثاني ضعيف بعيد من حيث المعنى اللي هو الحال. طيب ما احنا عايزين صاحب الحال، وصاحب الحال مش موجود هنا. خلاص يا مولانا. يبقى فيها كم رأي في الثلاثه دي؟ ثلاثه. انها مفعول بفعل محذوف انتهوا وقته خيرا خلاص، او نجعلها يا مولانا مصدر ها مصدر يعني انتهوا انتهاء خيرا لكم، او انتهوا انتهاء عن الشر خيرا لكم، انتهاء عن الشر خيرا لكم، او نجعلها ايه خبر ليكن المحذوف بس. أظن كده واضح يا شيخنا. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.